رتل وشنف مسمعي ترتيلا واسكب أوانيك العذاب هديلا واملأ شغاف القلب من قبس الهدى إني أراك على الدنا قنديلا رتل وشنف مسمعي ترتيلا واسكب أوانيك العذاب هديلا واملأ شغاف القلب من قبس الهدى إني أراك على الدنا قنديلا وانثر ضياءك في البحار مرافئا الزورق الفضي بات ضليلا وانثر ضياءك في البحار مرافئا الزورق الفضي بات ضليلا اهتف به وامدد حبالك منجيا فلقد سئمنا التيه والتدجيلا فاهتف به وامدد حبالك منجيا فلقد سئمنا التيه والتدجيلا فلقد سئمنا التيه والتدجيلا يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا شبل الغدي يا منتهى الآمال والحلم الندي أسلك دروب المكرمات ولا تني ولتمضي في درب الهداة المنجدي واهزأ بكل الموريات وقل لها لي همة عظمى وعزم أحمدي واهزأ بكل الموريات وقل لها لي همة عظمى وعزم أحمدي واحمل بيمناك الكتاب مصاولا بتلا الظلام ووسوسات الملحدي واحمل بيمناك الكتاب مصاولا بتلا الظلام ووسوسات الملحدي واحمل بيمناك الكتاب مصاولا فتن الظلام ووسوسات الملحد يا حافظ القرآن حسن معانيا متلاطمات فضن بحرا طاميا يا حافظ القرآن حسن معانيا متلاطمات فضن بحرا طاميا رتل لتروي الروح هديا وارفا يذكي فتيل الذكريات أمانيا رتل لتروي الروح هديا وارفا يذكي فتيل الذكريات أمانيا رتل ففي الأنفال زمزمة لها رعب يرد البغي أخنس ثاويا رتل ففي الأنفال زمزمة لها رعب يرد البغي أخنس ثاويا وقرأ معاني النصر في العصر التي هزتك بالإيمان شبلا هاديا وقرأ معاني النصر في العصر التي هزتك بالإيمان شبلا هاديا هزتك بالإيمان شبلا هاديا يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن نبتك أكرم ممن أشاحوا بالوجوه وأحجموا فلسوف ترقى قارئا في جنة الفردوس دربك من لذائب مفعم وترى أبيا وابن مسعود ومن جعلوا الهدى يراسهم وتقدموا أكرم بهم غنموا وكانوا عزلا فنعم ما صنعوا ونعم المغنم أكرم بهم غنموا وكانوا عزلا فلنعم ما صنعوا ونعم المغنم مضى يبتني في فلنعم ما صنعوا ونعم المغنم همام إذا ما أبرم الأمر أزمعه تراه وفي عينيه تلتهب المنى.